إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وسبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب فيما قال الحافظ ابن حجر: فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر، قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروه. أقدم من ذكر أن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق هو أبو معشر السندي المتوفى سنة 71 و100، والقصة ذكرها الحافظ بالفتح بدون إسناد، وكذلك الواقدي وابن هشام. وأما تسمية الغزوة بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب، وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال: خرج حيي بن أخطب بعد إدلاء بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن لهم نصف ثمر خيبر. فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش، فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. قال الحافظ في الفتح: فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما ذكر أصحاب المغازي. وقال السهيلي رحمه الله: وحفر الخندق لم يكن من عادة العرب، ولكنه من مكايد الفرس وحروبها. قال الطبري والسهيلي وابن كثير: أول من حفر الخنادق منوشهر ابن أيرج ابن أفريدون، وكان في زمن موسى عليه السلام. وقال الحافظ في الفتح: وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش

ومنهم ابن إسحاق والواقدي ومن تابعهم، ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها كانت في سنة 4. والاختلاف بين القولين في الحقيقة، لأن القائلين أنها سنة 4 كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى، وأحد في الثانية، والخندق في الرابعة، وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة. فإذا الاختلاف بين المؤرخين في أن الخندق في السنة 5، وقد شذ ابن حزم بقوله إنه لم يكن بين أحد والخندق سوى 1، وبنى رأيه على ظاهر حديث عبد الله بن عمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. ولكن البيهقي وابن القيم والذهبي وابن حجر فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية 14، ويوم الخندق في نهاية 15، وهو الموافق لقول جمهور علماء السيرة. فهذا ما يتعلق بتاريخ غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وأما سبب غزوة الأحزاب، فتعتبر غزوة الأحزاب للمدينة حلقة من حلقات الصراع العسكري بين المسلمين وقريش، فالحرب معلنة بين الطرفين، ولا حاجة لتلمس الأسباب الرئيسة لوقوع القتال، ولكن ثمة عوامل مباشرة في التأثير يمكن بيانها. فغزوة الأحزاب داءت على إثر إخفاق قريش في تحرير طرق تجارتها إلى الشام في غزوة أحد، فقد أوقع المشركون خسائر بالمسلمين في أحد، ولكنهم عجزوا عن القضاء عليهم أو دخول بلدتهم، وظلت طرق التجارة القرشية مهددة، ونشطت سرايا المسلمين وغزواتهم بعد أحد حتى محت آثار أحد في المدينة والبوادي معا. فكانت قريش تفكر بالقيام بعمل عسكري يحسم الموقف لصالحها بالقضاء على المسلمين في المدينة قضاء مبرما، ونظرا إلى أن قوة قريش وحدها لا تكفي لإنجاز المهمة، فقد سعت قريش إلى التحالف مع الآخرين لحرب المسلمين. وجاءت الفرصة المؤاتية عندما أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير عن المدينة، فذهب عدد من زعمائهم الموتورين إلى خيبر، ومن هناك بدأوا اتصالاتهم بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والعودة إلى أرضهم وأموالهم في المدينة. وهكذا خرج وفد منهم إلى مكة، فيهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري، فدعوا قريشا إلى حرب المسلمين، ووعدوهم أن يقاتلوا معهم، وشهدوا بأن الشرك خير من الإسلام. وقد نزلت في ذلك الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجعوا من مكة إلى نجد، حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين. وهكذا تحالف الأحزاب بجهود من يهود بني النضير، كما ذكر ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح إلى عروة، لكنه من مرسل عروة، وذكره ابن كثير في التفسير من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ويذكر موسى بن عقبة أن وفد اليهود وعد غطفان بنصف ثمر خيبر لإغرائهم بالمشاركة في التحالف. لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب. أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة، حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. وجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين وهدفهم هو القضاء على المسلمين. ويبدو أن أصحاب المغازي ومن جاء بعدهم من العلماء متفقون على أن سبب غزوة الأحزاب هو إجلاء يهود بني النضير من المدينة، حيث إن الحسد والحقد قد تمكنا من قلوبهم مما جعلهم يضمرون العداء ويتحيدون الفرص للتشفي ممن فرضهم، وما فرضهم إلا بسبب ما ارتكبوه ضد المسلمين للتشفي ممن فرضهم أو التحريش ضده، وكانوا لا يستطيعون تنفيذ الأول وهو التشفي وحده، وهذا طبعهم الذي أخبر الله تعالى عنهم في أكثر من آية، منها على سبيل المثال قولهم لنبيهم موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل بجلاء على جبنهم وخبث نفوسهم وعلى عدم طاعتهم لنبيهم، بعكس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان حسنا ما أجاب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يوم بدر، فأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال كفار قريش، حيث كان آخر ما قالوه: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما يكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فشر بنا على بركة الله، كما رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير. وعندما لم يستطع يهود خيبر وخاصة بني النضير، لأنهم خسروا الكثير من مناطق نفوذهم وسلطانهم فهم موثورون وأكثر حقدا وحماسة من غيرهم، عندما لم يستطع يهود خيبر وخاصة بني النضير مجابهة المسلمين، لجأوا إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب المكر والتحريش. فقد روى ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا، وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض، قالوا: إنه كان من حديث الخندق، والخندق حفير حول أسوار المدن، وهي لفظة معربة، الخندق الحفرة، وخندق أي حفرة. كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عماد الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حجبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالت يهود: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ قال ابن إسحاق: فلما قالوا ذلك لقريش شرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. وقد أورد الطبري هذا الأثر في تفسيره عن محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بهذا الإسناد، كما أورده ابن كثير عن ابن إسحاق أيضا، وكذا ذكره جميع أصحاب المغازي والسير والتفاسير. وقد نقل الحافظ هذا القول من مغازي موسى بن عقبة مما يؤيد ويقوي حديث الباب. وبالنظر إلى سند هذا الأثر نجد أن رجاله كلهم ثقات، وأن الذي قال فيه ابن إسحاق: ومن لا أتهم في قوله عن عروة، ومن لا أتهم، لا يؤثر عدم تسميته لأنه مع عروة، وعروة ثقة. وهذا الإسناد ينتهي إلى هؤلاء التابعين وحكايتهم لشيء حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حذف للواسطة الذي شاهد ذلك وهو الصحابي، ويحتمل أن يكون سقط قبل الصحابي تابعي، فهو يعتبر منقطعا. والمنقطع كما قال السيوطي في التدريب: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين، أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا أو مبهما. وأما الصنعاني فقد قال في توضيح الأفكار: المشهور أن المنقطع ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي، إذ لو كان الساقط الصحابي لكان مرسلا. ثم قال: وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد. فهذا الإسناد على هذا النحو ينتهي إلى هؤلاء التابعين وحكايتهم لشيء حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حذف للواسطة الذي شاهد ذلك وهو الصحابي. إبهام الصحابي أو جهالته لا تضر، ولكن الاحتمال أن يكون قد أخذ الصحابي الذي روى عنه التابعي قد روى عن تابعي، فهو حينئذ يعتبر منقطعا. ولكن يظهر أن للقصة أصلا، لذلك أوردها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فقد قال ابن كثير رحمه الله وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة، حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول، فسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم وقالوا دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية. الحديث بهذا السند حسن لذاته، والشك في قوله عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير لا يضر، فكلاهما ثقتان. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه كذلك الطبري، والذي يظهر أن القصة مشهورة، وممن ذكرها ابن سعد وابن القيم وابن حجر. قال ابن سعد مشيرا إلى جم غفير من العلماء الذين نقل عنهم شيخه الواقدي، قالوا: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة، فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله، ووعدوهم لذلك موعدا. ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليما ففارقوهم على مثل ذلك. وما ذكره ابن سعد يعتبر ضعيفا لأنه من طريق الواقدي وهو متروك. قال ابن القيم رحمه الله: كان سبب غزوة الأحزاب أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، فقد خرج أشراف اليهود إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحربه. وكان القرشيون قد جربوها، أي حرب رسول الله، كان القرشيون قد جربوها واكتووا بنارها، فصاروا يتهيبونها ويزهدون فيها، فزينها الوفد اليهودي وهون أمرها، وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نشطع صلة. أما الحافظ فقال: قال خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير، وبنو النضير لم يقتلوا، ولكن بعد إجلاء بني النضير خرج إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقير يسعى في غطفان ويحثهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لهم نصف ثمر خيبر، فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طليحة بن خويلد بمن أطاع. وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، وهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. فيتبين مما سبق من الآثار أن يهود بني النضير الذين أجلوا إلى خيبر كانوا السبب المباشر في وقوع غزوة الأحزاب، وقد ثبت ذلك بطرق تكون بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. وهكذا نرى اتفاق علماء المغازي والسير وغيرهم من المفسرين على أن سبب غزوة الأحزاب المباشر هو حقد اليهود وأملهم في القضاء على الإسلام والمسلمين، ليشفوا الغيظ الذي أحرق قلوبهم نتيجة طردهم من المدينة، رغم أن إجلاءهم كان نتيجة نقضهم للعهود وتلاعبهم بالمواثيق. قالت قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله جل وعلا فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حول المدينة الخندقة، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لقد قال وفد اليهود لمشركي مكة: إن دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما مر من الآيات. وحول مقالة اليهود هذه يقول ويلفنسون وهو يهودي، يقول مشيرا إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين قريش الوثني على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد، قال: والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين قريش الوثنيين، حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية. ولا ريب فإن قريشا قد سرت بما سمعت من مدح لدينها، فازدادت حماسة وأصبحت أكثر تصميما على حرب المسلمين، ثم أعلنت موافقتها على هذه الدعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة، وضربت لها موعدا. وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين، وكان أهم بنود هذا الاتفاق أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا 6,000 مقاتل، أن يدفع اليهود لقبائل غطفان مقابل ذلك كل تمر خيبر لسنة واحدة. لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته ومعه 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش وأحلافها، 6,000 من غطفان وأحلافها، وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن غزوة الأحزاب الخطيرة هذه، وإن كانت في الشكل والمظهر غزوة قرشية غطفانية، إلا أنها في أهدافها البعيدة ومراميها العميقة غزوة يهودية لحما ودما. فاليد الحقيقية التي تكمن وراء هذه الحملة المخوفة الموجهة لإبادة المسلمين إبادة كاملة هي يد يهودية. فغزوة الأحزاب الموجهة لاحتلال المدينة والقضاء على المسلمين وهدم الإسلام في عقر داره قد جاءت وفق تصميمات مدروسة وضعها مفكرون يهود، كما أن تمويل هذه الحملة الخطيرة قد ساهم اليهود فيه مساهمة كبيرة. لقد كان اليهود وهم مصدر الفتن والقلاقل ومثير الحروب في كل عصر وزمان، كانوا هم الذين حزبوا تلك الأحزاب وحشدوا 10,000 مقاتل من أعراب الجزيرة العربية لغزو المدينة النبوية واستئصال شأفة المسلمين فيها، كما أن قريشا العدو العربي التقليدي للمسلمين لها يد كبيرة في تنشيق هذا الغزو والتشجيع عليه والترحيب بفكرته التي جاءت من جانب اليهود. أما قريش فقد كان نزاعها مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته نزاعا قديما قدم الدعوة الإسلامية، وكان صراعها من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين صراعا قديما مزمنا يرجع عهده إلى أول ظهور الإسلام. وقد خاضت قريش في سبيل تحقيق هذا الهدف، خاضت مع المسلمين معارك رهيبة، أولها معركة بدر الكبرى وآخرها معركة أحد، التي بالرغم من انتصارها الوقتي فيها لم تحقق لها هدفها المنشود. أما اليهود فقد كانت العداوة والكره لكل من سواهم من البشر طبيعة متأصلة في نفوسهم، فما ظنك بمن جاء يحمل رسالة سماوية فيها الخطر كل الخطر على كيان هؤلاء اليهود المبني على الغش والدش والوقيعة والاستغلال؟ لقد أدرك يهود خطر الإسلام عليهم مبكرين، فهم أولو كتاب بالاسم فقط، يحرمون ويحللون بحسب أهوائهم، يأكلون الربا ويرتكبون الفواحش، ولا يهمهم إلا جمع المال والتفرقة بين الناس والتعالي عليهم وسلب أموالهم، وكانوا يظنون أن المشركين سيقضون على الإسلام في مهده، فهادنوا المسلمين أول الأمر ظنا بأنفسهم وبأموالهم. ولما لم ينتصر المسلمون في أحد حاول بنو النضير قتل الرسول ليقضوا على الإسلام بقتل نبي المسلمين وقائدهم، وبعدما أجلوا عن المدينة علقوا آمالهم على اللقاء الموعود بعد عام من غزوة أحد بين المشركين بقيادة أبي سفيان والمسلمين بقيادة الرسول الكريم. فلما أخلف أبو سفيان موعده خاب ظنهم وأدركوا نتائج ذلك التخاذل، فقرروا التحرك ليحجبوا الأحزاب ضد الإسلام ونبيه والمؤمنين به. فقد كان اليهود دون ماجدات يضمرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته من الحقد والبغض والحسد ما هو أعمق مما تضمره قريش وأحلافها من أعراب الجزيرة، فكان اليهود لذلك أحرص من أعراب الجزيرة على محو الإسلام والقضاء على المسلمين. وإذا كانت قريش في مكة قد استطاعت أول الأمر لقوتها وضعف المسلمين أن تنكل بهم وتفتن البعض منهم عن دينه تحت وسائل التعذيب، بل وتجبر النبي صلى الله عليه وسلم على مغادرة وطنه الأصلي مكة لجرأتها على الائتمار بقتله، فإن اليهود الذين يودون أن يفعلوا ذلك وأكثر بالنبي وصحبه لم يكن في مقدورهم أن يفعلوا شيئا من ذلك بمفردهم عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المدينة إلا وقد سبقه تكوين جبهة عسكرية قوية مشكلة من جميع القبائل القحطانية الأوس والخزرج في يثرب. فبالإضافة إلى مهاجري قريش المسلمين الذين تركوا وطنهم فرارا بدينهم وانضموا إلى معسكر يثرب، كانت هذه الجبهة العسكرية القوية درع الرسول صلى الله عليه وسلم الحربي الواقي الذي يحتمي به، وهو الأمر الذي غاض اليهود وقهرهم وجعلهم يعجزون عن القيام منفردين بأي عمل عسكري أو شبه عسكري ضد المسلمين كما كانت تفعل قريش، لأن هؤلاء اليهود بالرغم من قدمهم في الجزيرة هم عنصر أجنبي دخيل على الأمة العربية لم يستطع الامتزاج بهذه الأمة بالرغم من الإقامة بينها آلاف السنين، وكل ما قام به اليهود في يثرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الأحزاب وعمليات دش للتفريق بين المسلمين ومحاولات لإثارة الحرب الأهلية بينهم وحركات عصيان ضيقة النطاق، عمليات كلها باءت بالفشل، وآخر محاولة جريئة قام بها اليهود هي محاولة بني النضير اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين منازله. فكانت نهاية هذه المحاولة الفاشلة طرد يهود هذه القبيلة وإجلاءهم عن المدينة نهائيا. من أجل ذلك ازداد حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار زعماؤهم يفكرون في رسم خطة محكمة تكون نهايتها سحق المسلمين سحقا كاملا وهدم كيان الإسلام من الأساس. فكانت ثمرة هذا التفكير اليهودي غزوة الأحزاب التي كادت فعلا أن تعصف بكيان الإسلام والمسلمين. فقد توالت اجتماعات زعماء يهود بني النضير في خيبر لبحث الوضع الذي آل إليه اليهود في الجزيرة العربية بعد انهيار مركزهم الرئيس في المدينة وقيام الدولة الإسلامية قوية متماسكة في يثرب، بعد بحث شامل دقيق للموضوع من جميع نواحيه. قرر برلمان اليهود في خيبر وضع خطة محكمة لغزو شامل كامل ساحق ضد المسلمين يشترك فيه أكبر عدد ممكن من القبائل العربية القوية، خاصة قبائل نجد وكنانة وقريش، على أن تتولى خيبر اليهود الدعوة إلى هذا الغزو وتنظيمه، بل وتتحمل جانبا كبيرا من نفقاته المادية. ونتيجة لهذا القرار الخطير قرر برلمان خيبر تشكيل وفد من أعضائه البارزين للقيام بهذه المهمة الخطرة والاتصال بالقبائل العربية المطلوب الاتصال بها للقيام بذلك الغزو. تكون هذا الوفد اليهودي على النحو التالي: حيي بن أخطب رئيسا، سلام بن مشكم عضوا، كنانة بن أبي الحقيق عضوا، هوذة بن قيس الوائلي عضوا، أبو عامر الفاشق الذي كان قائد فصيلة خوانة الأوس في معركة أحد ضد المسلمين عضوا. وقد غادر هذا الوفد اليهودي مدينة خيبر في أوائل شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة، أي بعد مرور حوالي سنة على معركة أحد، وبعد مرور 4 أشهر فقط على إجلاء بني النضير من المدينة. وبالرغم من أن قبائل غطفان النجدية التي ألفت فيما بعد العمود الفقري لغزوة الأحزاب كانت منازلها أقرب إلى هؤلاء اليهود من قبائل الحجاز، فإن الوفد اليهودي قد توجه رأسا إلى مكة ولم يتوجه إلى غطفان بدءا. فاتصل أولا بزعماء قريش وقادتها وعرض عليهم المخطط الذي يحمله لإنشاء الاتحاد العسكري القبلي الكبير لغزو المدينة ووضع حد لسلطان المسلمين باستئصال شأفته. ولدى اطلاع زعماء مكة على المخطط اليهودي سروا سرورا عظيما وأبدوا موافقتهم الكاملة عليه واستعدادهم لتنفيذه بكامله، بعد أن شكروا لليهود مجهودهم الكبير في وضع هذا المخطط والسعي من أجل تنفيذه. فعند وصول الوفد اليهودي إلى مكة عقد برلمانها جلسة خاصة لبحث المخطط اليهودي الموضوع لإنشاء الاتحاد العربي الوطني اليهودي لمحاربة الإسلام والقضاء على المسلمين. وبعد أن ألم أعضاء دار الندوة بالمشروع اليهودي ودرسوه من جميع نواحيه وعرفوا أن في تنفيذه هدم الإسلام والقضاء على المسلمين، أبدوا للوفد اليهودي سرورهم العظيم وموافقتهم الكاملة. ووقف قائد عام جيش مكة أبو سفيان بن حرب خطيبا في دار الندوة التي سمحت مكة للوفد اليهودي بحضور جلستها الخاصة لأنها تتعلق ببحث مشروعهم لغزو المدينة. وقف وأعلن أبو سفيان في خطبته باسم برلمان مكة وجيشها الترحيب بفكرة اليهود الداعية إلى إنشاء الاتحاد العربي اليهودي العسكري لغزو المدينة وسحق المسلمين فيها سحقا كاملا، فقال مرحبا باليهود: أهلا ومرحبا، وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جرت داخل دار الندوة بين زعمائها وأعضاء الوفد اليهودي مناقشات حول الإسلام والوثنية، وتقدم بعض نواب مكة إلى أحبار اليهود في الوفد بأسئلة يسألونهم فيها بصفتهم أهل كتاب والأكثر معرفة بالأديان منهم، يسألونهم فيها عن دين محمد ودين الوثنية وأيهما أحق بالاتباع. قال ابن إسحاق: يصف محادثات الوفد اليهودي مع قريش للتأليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أي اليهود الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ وهنا تجلت طبيعة اليهود في الكذب والتزوير والتحريف، حيث أجابوا قريشا بعكس الحقيقة التي يعلمون، إذ قالوا لقريش: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، لأنكم تعظمون هذا البيت وتقومون على الشقاية وتنحرون البدنة وتعبدون ما كان يعبد آباؤكم. بل إن اليهود لم يكتفوا بهذا الكذب والافتراء، إذ سجدوا لأصنام قريش إرضاء لقريش عندما طلبوا منهم ذلك ليطمئنوا إلى قولهم الذي قالوا بشأن الوثنية والإسلام كما هو مذكور في السيرة الحلبية. وذكر ابن إسحاق أن الله تعالى أنزل في هذا الوفد اليهودي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بعد أن ضمن الوفد اليهودي موافقة قريش على مشروع غزو المدينة وحدد موعدا لهذا الغزو، توجه هذا الوفد الشرير إلى ديار غطفان بنجد لعرض مخططه على زعماء تلك القبائل. وعندما وصل إلى ديار غطفان صار ينتقل بين مضارب البدو وخيامهم للدعاية لمشروعه الخبيث وإغار صدور الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم وشحن نفوسهم بالكراهية للمسلمين. ثم شرع في محادثاته مع زعماء تلك القبائل العظيمة، فعرض عليهم مشروع غزو المدينة وأطلعهم على مخطط هذا الغزو، وأبلغهم موافقة قريش عليه وأنها قد أخذت تتجهز للزحف على المدينة وفق هذا المخطط. وقد دارت محادثات الوفد اليهودي الرئيسة مع عيينة ابن حطم الفزاري، لأنه أقوى شخصية مطاعة بين قبائل غطفان، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع، لأنه مع حمقه من جرار الجيوش المشهورين تتبعه 10,000 قناة. كما حضر محادثات الوفد اليهودي من زعماء قبائل غطفان كل من الحارث بن عوف قائد بني مرة، ومشعر بن رخيلة قائد بني أشجع، وسفيان بن عبد شمس قائد بني سليم، وطليحة ابن خويلد قائد بني أسد. وقد وافق زعماء هذه القبائل الغطفانية على المشروع اليهودي، وأعجبهم المخطط المرسوم لغزو المدينة، وتم الاتفاق بينهم وبين اليهود على تنفيذه بحذافيره. وهكذا نجح اليهود في محادثاتهم مع قبائل غطفان نجاحا كبيرا. هذه القبائل التي لم تكن أقل تحمسا من قريش لفكرة قيام الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين، فكم حاولت قبائل غطفان هذا القيام بغزو المسلمين في المدينة منفردة ففشلت، حيث يحبط النبي صلى الله عليه وسلم محاولاتها بضربها بسرعة في ديارها فيشتت جموعها قبل أن تتحرك. ولهذا فقد كان ما عرضه اليهود في مشروعهم على هذه القبائل من المشاركة مع قريش واليهود في غزو المدينة أمنية تتمناها تلك القبائل. وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين، وكان أهم بنود هذا الاتفاق أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا 6,000 مقاتل، وأن يدفع اليهود لقبائل غطفان مقابل ذلك كل ثمر نخل خيبر لسنة واحدة. وهكذا لم يعد الوفد اليهودي الشرير إلا بعد أن حشد 10,000 مقاتل من قبائل قريش وغطفان وجمعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو جمع لم يسبق للمسلمين أن واجهوا مثله في حروبهم مع الأعداء. وقد أبلغ الوفد اليهودي قادة قريش بتفاصيل الاتفاقية التي تمت بينه وبين قبائل غطفان ليكون تنسيق الغزو بموجبها، فاغتبطت قريش غاية الاغتباط لذلك. وقد شرع قادة الأحزاب في التجهيز وبذلوا جهودا جبارة لحشد جيوشهم وتنظيمها وتموينها لكي يكون الغزو مركزا ناجحا محققا أهدافه. أما قريش فقد استطاعت أن تحشد 4,000 مقاتل بما في ذلك حلفاؤها، وكان جيشها في هذا الغزو أحسن جيش من حيث دقة التنظيم وجودة التسليح ووفرة التمويل. فقد كان لقريش من سلاح النقليات 1,500 بعير، ومن سلاح المطاردة 300 فرس. وفي دار الندوة عقدت قريش اللواء وأعطته لعثمان بن طلحة العبدري. أما قيادة الجيش فقد أسندت إلى أبي سفيان بن حرب الأموي، وتسلم خالد بن الوليد المخزومي قيادة سلاح الفرسان. وهذا كله تم ويتم بموجب نظام أبدي تسير عليه قريش في حروبها منذ قصين. وما كان من اختلاف بنيه من بعده، وتم تحديد المهام على النحو الذي مر ذكره في أوائل الكلام عن سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم. كان النظام المتفق عليه بين قبائل قريش هو أن تكون القيادة العامة للجيش في بني أمية، وأن تكون السقاية والإفادة في بني هاشم، وأما حمل اللواء في الحروب فيختص به بنو عبد الدار مع الحجابة، وقيادة الفرسان ضمن القيادة العامة تكون دائما في بني مخزوم. وزيادة في التصميم من قريش على حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من بطونها 50 رجلا إلى الحرم فتحالفوا وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأشتارها، وتعاهدوا وهم كذلك على ألا يقذل بعضهم بعضا، وعلى أن يكونوا يدا واحدة على محمد ما بقي منهم رجل واحد. أما قبائل غطفان فقد حشدت 6,000 مقاتل منها ومن أحلافها، وقريش حشدت منها ومن أحلافها 4,000. وغطفان حشدت منها ومن أحلافها 6,000 مقاتل. ولما كانت غطفان ليس لها نظام ثابت تسير عليه في الحروب كما هو الحال عند قريش التي يكون القائد العام لجيوشها رجلا من بني أمية دائما، فقد تحركت قواتها تحت 4 قيادات، يعني القوات التي جاءت من غطفان وحلفائها، وذلك على حسب القبائل الرئيسة في غطفان، وهي بنو فجارة وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، بنو أجد قائدها طليحة بن خويلد، بنو أشدع قائدهم مسعر بن رخيلة بن نويرة، بنو مرة قائدهم الحارث بن عوف. قوات المشركين 4,000 هي مجموع رجال قريش بما في ذلك عبيدها ومواليها، وقد عقدوا اللواء في ذات الندوة وحمله عثمان بن طلحة، وكان على رأسهم أبو سفيان قائدا عاما، وكان معه 1,500 بعير و300 فرس. فهذه قريش وأحلافها. وأما 700 هي قوات بني سليم، فقد التحقوا بقوات قريش في مر الظهران، وكانوا بقيادة سفيان بن عبد شمس. 400 من بني مرة بقيادة الحارث بن عوف. 400 من بني أشجع بقيادة مشعر بن رخيلة بن نويرة. 4,500 بنو أسد بقيادة صليحة بن خويلد الأسدي، ومعهم غطفان وفزارة، ومعها 1,000 بعير يقودها عيينة بن حصن. فبلغ مجموع قوات الأحزاب 10,000 بقيادة أبي سفيان. لم يكن المسلمون غائبين عما يجري من إعداد لغزو المدينة، كانت عيونهم واستخباراتهم ينقلون إليهم الأخبار بسرعة ودقة وأمانة، وهذه عناصر مهمة جدا في جمع المعلومات والإفادة منها. فالقرار الصحيح لا بد له من توفر معلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ووضعهم في صورة ما يجري، طالبا رأيهم في كيفية مواجهة عدوهم الغاشم. كان المسلمون قد واجهوا المشركين في 2 مهمتين في بدر وأحد، لكن القوات الزاحفة هذه المرة لم يسبق لهم أن واجهوا مثلها، لا عددا ولا عدة، فقد كانت قوات المسلمين لا تتجاوز 3,000 بمن فيهم المنافقون الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة قياسا بمجموع قوات المسلمين. وهذا ما جعل القرار الأمثل يتركز في الدفاع عن المدينة، أن يكون اللقاء دفاعا من جند الإسلام إذا وقع هجوم من جند الكفر والشرك، اعتمادا على موقع المدينة الجغرافي المناسب للدفاع، ذلك بالتحصن فيها والاستفادة القصوى من جميع الإمكانات المتوافرة. كان واضحا أن أي مهاجم للمدينة سيضطر للمهاجمة من اتجاه الشمال، لأن المدينة محاطة من الشرق بصخور بركانية وهو ما يعرف بحرة واقم، ومن الجنوب ببساتين نخل يليها جبال، ومن الغرب بحرة الوبرة وصخور بركانية تعيق تقدم الجيوش. فكانت خطة الدفاع مبنية على إعاقة ومنع الأحزاب من التقدم إلى المدينة من الجهة الشمالية، وهي التي حفر فيها القلب، والجهة الشمالية وحدها هي التي كان يمكن أن يتقدم منها من يريد غزو مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما استقر الرأي بعد المشاورة على حفر الخندق، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وبعض أصحابه لتحديد مكانه أي مكان الخندق، واختار للمسلمين مكانا تتوافر فيه الحماية للجيش. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فارتاد موضعا ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعا، هو جبل بالمدينة مشهور، أن يجعل سلعا خلف ظهره ويخندق من المداد إلى ذباب، ذباب أكمة صغيرة في المدينة يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع إلى راتج، ويخندق من المداد إلى ذباب إلى راتج، وراتج حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود. استفاد صلى الله عليه وآله وسلم من مناعة جبل سلع، استفاد من مناعة جبل سلع في حماية ظهور أصحابه. كان خيار تلك المواقع موفقا، لأن شمال المدينة هو الجانب الوحيد المكشوف أمام العدو والذي يستطيع منه دخول المدينة وتهديده، أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة تقف عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء. فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع، وكانت حرة واقم من الجهة الشرقية وحرة الوبرة من الجهة الغربية، كانت الحرتان تقومان كحصن طبيعي، وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين، وكان بين الرسول وبني قريظة عهد ألا يمالئ عليه أحدا ولا يناصر ضده عدوا. ويستفاد من بحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مكان ملائم لنزول الجند أهمية الموقع الذي ينزل فيه الجند، وأنه ينبغي أن يتوافر فيه شرط رئيس وهو الحماية التامة للجند، لأن ذلك له أثر واضح على سير المعركة ونتائجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد صنع الشيء نفسه، فأنزل الجيش الإسلامي في مكان استراتيجي ممتاز، وأجبر جند قريش على أن ينزلوا حيث أراد هو، مع أنهم كانوا قد سبقوه بالنزول إلى وادي بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في موقع استراتيجي ممتاز وجعل أولئك معرضين للمخاطر، لولا أن الله تعالى قضى وقدر بما كان وترك الرماة أماكنهم. كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق متطورة متقدمة، حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة في القتال، كما مر أن الجند في الجزيرة وأن العرب كانوا يقاتلون بطريقة الكر والفر، والنبي صلى الله عليه وسلم واجههم في بدر وفي أحد أول الأمر بنظام الصفوف، وكان جديدا عليهم، فوقع ارتداد كبير في صفوف الأعداء. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس خريطة المكان الذي ستقع فيه المواجهة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد ألا يكون هناك خسائر بين المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لما جاءت فكرة الخندق كانت فكرة جديدة، وقد أصابت الأحزاب بالذهول، وكانت من أكبر الأسباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى وما صنع الله للمؤمنين، كانت من أكبر الأسباب في هزيمة هذا الجند وفي نكوله ونقوصه على أعقابه. كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق متطورة ومتقدمة لم يعهدها العرب من قبل. شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة في القتال، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم، بل كان الأخذ بهذا الأسلوب غريبا عليهم. وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام، أبطل خطتهم التي رسموها، فكانوا قادمين على خطة حربية يريدون تنفيذها، ففوجئوا بالخندق فانهارت جميع حساباتهم. وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة إنجازها. وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشديد قواتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.